الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. عرف القياس بأنه رد القياس بأنه رد الفرع إلى الأصل بعلة تجمعهما في الحكم. وبعضهم يزيد بعلة منصوصة تجمعهما في الحكم، لأنه لا بد أن تكون العلة منصوصة، لا يكون القياس صحيحا حتى ينص على العلة. أما العلة المستنبطة كما سيأتي معنا أكثرها توقع في القياس الفاسد الذي هو قياس ليس بصحيح. فأركان القياس ثلاثة: أصل وفرع وعلة جامعة بينهما. قال: كقياس الأرز على البر في الربا بجامع الطعم. وهذا القياس من القياس الفاسد، فاسد الاعتبار، لأن العلة غير منصوصة، العلة غير منصوصة، لم يأتي نص العلة في السنة حتى يقال بهذا. فلهذا القياس ليس بصحيح. لكن لو أخذوا بالنص من أنه طعام لصح، ليس لأجل القياس ولكن لأجل النص، فإنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم حديث معمر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث أبي سعيد وعبادة في لفظ حديث معمر بن عبد الله، قال: الطعام بالطعام مثلا بمثل. حتى قال معمر بن عبد الله في الحنطة والشعير: قال: أخشى أنه يضاهيه، فأجرى فيه حكم التماثل، مع أنها إذا اختلفت قال النبي عليه الصلاة والسلام: فبيعوا كيف شئتم. وهو مع ذلك خشي أنها تدخل بمسمى الطعام فيلحق بها. قال: وهي انقسم إلى ثلاث أقسام: إلى قياس علة وقياس دلالة وقياس شبه. وهذه أشهر أنواع القياس، وإلا توجد غيرها يذكروها في كتب المطولات. قال: فقياس العلة ما كانت العلة فيه موجبة للحكم بحيث لا يحسن عقلا تخلفه عنها، كقياس الضرب على التأفيف للوالدين في التحريم لعلة الإيذاء. وهذا النوع من القياس، قياس العلة، ينقسم إلى ثلاثة أقسام: قياس علة مساوي، وقياس علة أولوي، وقياس علة أدنوي. فأما مثال قياس العلة المساوي فشرب ولبس مال اليتيم فإنه مساوي ليش؟ لأكله، مساوي لأكله. فنهى الرب جل وعلا عن أكل أموال اليتامى ظلما، فشرب شرابهم ولبس لباسهم مثله، وإحراقه من باب أولى. فالمساوي الأكل واللبس والشرب، والأولى مثل إيش؟ الإحراق، لأنك ما تستفيد ولا تتركه لليتيم. ومثله الضرب مع التأفيف فهو أولوي. والأدنوي أكثر القياس الذي يتعامل به الفقهاء من قياس العلة هو من الأدنوي، ويصل الحكم إلى الأدنوي بأحد شيئين: إما بأن يكون الملحق أدنى من الملحق به، وإما أن يكون العلة أصلا غير منصوص عليها كما سبق. ومثاله فيما ذكر في باب الربا أن هذه الأشياء المذكورة المنصوص عليها جاء النص بها ولم يذكر فيه علة ظاهرة، ولو ذكر عموم النص في الطعام فإن ذكر الشيء بكونه مكيل أو موزون هذا شيء أدنى من معنى إيش؟ من معنى الطعم. فإلحاق المكيل والموزون من غير الطعام هذا يعتبر قياس إيش؟ أدنوي، لأنه ليس بطعام، حتى ما فيه مساواة. المساواة على أقل الأحوال أن يكون إيش؟ أن يكون طعام، لأن المذكورات طعام فيما سوى النقدين، فهذا أدنى. طيب، قال: وقياس الدلالة هو الاستدلال بأحد النظيرين على الآخر، وهو أن تكون العلة دالة على الحكم ولا تكون موجبة للحكم، كقياس مال الصبي على مال البالغ في وجوب الزكاة فيه بجامع أنه مال نامل، ويجوز أن يقال لا يجب في مال الصبي كما قال أبو حنيفة. طيب، الآن هذا المثال الذي مثل به وهو يريد أن يشابهه بالمسألة التي بعدها، فقال في قياس الدلالة هو الاستدلال بأحد النظيرين على الآخر، الاستدلال على أحد النظيرين على الآخر. ومعنى استدلال أحد النظيرين على الآخر يعني تنظر حكم مسألة في شيء وتنظره في شيء آخر تريد أن تعرف حكمه، فتقول ما دل هنا دل هناك. فقال في المثال هذا: مال الصبي يقاس على مال البالغ في وجوب الزكاة، يقول مال البالغ وجب فيه الزكاة بالنص، ومال الصبي وجب فيه الزكاة بالقياس. ليش؟ قالوا لأنه مال نامي، فما دام أنه مال نامي فهذا يدل، شوف ما هي علة إنما يدل، فهذا يدل على أنه فيه الزكاة، فبكونه نام دل على وجوب الزكاة فيه. وها عندنا ما يغني عن ذلك، وهو عموم النص، فعموم النص يغني عن مثل هذا القياس. طيب، ها معنى ايش عندنا عموم النص؟ يعني في وجوب الزكاة في الأموال، ها؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال تؤخذ من أغنيائهم بغض النظر صغير أو كبير، فالزكاة هو حق المال بغض النظر عن المالكين. طيب، قال: ويجوز أن يقال لا يجب في مال الصبي كما قال به أبو حنيفة فيه. ليش قال يجوز مع أنه قول ضعيف؟ قال يجوز لأجل أن يبين أنه أضعف من المثال الذي قبله، أضعف من النوع الذي قبله في القياس، فقياس الدلالة أضعف من قياس العلة، قياس الدلالة أضعف من قياس العلة. طيب، قال: وقياس الشبه هو الفرع المتردد بين أصلين فيلحق بأكثرهما شبها، الأصل المتردد بين فرعين يلحق بأكثرهما شبها، كما في العبد إذا أتلف فإنه مردد في الضمان بين الإنسان الحر من حيث أنه آدم، وبين البهيمة من حيث أنه مال، وهو بالمال أكثر شبها من الحر، بدليل أنه يباع ويورث ويوقف وتضمن أجزاؤه بما نقص من قيمته. وهنا مثل مثال على خلاف ما يمثل به شراح الورقات، وذلك لأن المثال الذي ذكروه ورد به النص وهو في الملك، هل يملك العبد أو لا يملك؟ قد ورد به النص، وهو إيش؟ حديث ابن عمر: من باع عبدا له مال فماله لسيده إلا أن يشترط المبتاع. لكن هنا ذكر مسألة أخرى في الضمان، إذا أتلف هذا العبد شيئا فعلى من الضمان؟ هل على نفس العبد أو على سيده؟ يقول أنه يلحق، ينظر الآن تردد فيه لأنه أشبه شيئين، أشبه الإنسان الحر فيتعلق به الحق، وأشبه البهيمة من حيث أنه يباع ويشترى فيتعلق بمالكه. والصواب أن الأصل يلحق به هو العبد، فإن لم يمكن تضمين العبد فإنه من الذي يضمن؟ يضمن السيد لأنه المالك. طيب، وهذا من عمومات الأدلة يفهم. قال: بدليل أنه يباع ورثه ويغطهما الأجزاء بما نقص من قيمته. قال: ومن شرط الفرع. الآن انتقل إلى شروط أركان القياس، وطبعا بكتب الأصول شروط أخرى، لكن نحن الآن في كتاب مختصر، والمؤلف رحمه الله يريد أن يقتصر على أهم ما يمكن أن ننبه عليه. فالفرع له شروط، والأصل له شروط، والعلة لها شروط. طيب، قال: ومن شرط الفرع أن يكون مناسبا للأصل فيما يجمع به بينهما للحكم، أي أن يجمع بينهما بمناسب للحكم. ومعنى أن يكون مناسبا للحكم أي أن تكون العلة موجودة فيه كما هي موجودة في الأصل، كما هي موجودة في الأصل. مثاله: الضرب والتأفيف. علة الإيذاء موجودة في الضرب وموجودة في إيش؟ في التأفيف. الإحراق والأكل والشرب واللبس لمال اليتيم، النص ورد في إيش؟ في الأكل. فالأشياء البقية هل يوجد فيها نفس العلة أو لا؟ يوجد فيها نفس العلة، وهو الإضرار بمال اليتيم، فهذه علة مناسبة. طيب، بينما لو قلنا الآن إلحاق الأشياء المكيلة المطعومة بالأصناف الربوية، هل العلة مضطردة؟ الجواب: لا، ما هي مضطردة، ليست مناسبة. لماذا؟ لأن هذه أشياء مختلفة، هذا عندنا ملح، وهذا عندنا بر، وهذا شعير، وهذا تمر، فماذا ستلحقون؟ لو قيل أنه يلحق الحلو لقيل هنا يوجد شيء آخر غير حلو، لو قيل أنه يلحق كذلك ما يوزن فيقال يوجد شيء آخر، معنى آخر، وهو أنه توجد أشياء توزن وأنتم لا تلحقونها به. لو قلتم مطعوم توجد مطعومات كثيرة وأنتم لا تلحقون به. إذن لزم على هذا أن نقف حيث وقف الدليل، هذا هو الأحوال، لأنه لا توجد علة مناسبة تدخل شيء وتخرج آخر، الأمر غير مضطرد وغير مناسب، يعني لا يوجد شيء مضبوط، مثل ما نقول لا يوجد شيء مضبوط منضبط. طيب، هذا شرط واحد من شروط الفرع، وقد ذكروا شروط أخرى للفرع، فمن هذه الشروط التي ذكروها بالنسبة للفرع هو أن يكون العلة فيه مضطردة، ومعنى مضطردة أنها توجد وبوجودها يوجد الحكم، وبانتفائها ينتفي الحكم، وبانتفائها ينتفي الحكم. قال: ومن شرط الأصل أن يكون ثابتا بدليل متفق عليه بين الخصمين. والصواب أن يكون ثابت بالدليل المعتبر به شرعا، لأن المسألة ليست مسألة مغالبات فيصح به قول الآخر على الثاني، ولكن المسألة مسألة حجة وثبوت الحكم الشرعي، ولا يثبت الحكم الشرعي إلا بالدليل المعتبر شرعا. فلو اتفقا على دليل باطل لا يصح الاستدلال به. مثلا اتفق اثنين من المتناظرين في باب الأصول الفقه في مسألة المسائل الفقهية على إثبات علة ثبتت بقول صحابي لم تثبت بالنص، هل نقول أن هذه العلة صحيحة؟ الجواب لا، لابد أن تكون العلة منصوصة من الكتاب ومن السنة. فمن أهم شروط العلة أن تكون العلة منصوص عليها. قال: ليكون القياس حجة على الخصم، فإن لم يكن خصم فالشرط ثبوت حكم الأصل بدليل يقوم به القياس. يقول يكفي ثبوت حكم الأصل عندهم، يكفي ثبوت حكم الأصل مش علة الأصل. نحن الآن نتكلم على الأصل، فلا بد أن الأصل يثبت حكمه. حنقول يثبت حكمه والعلة التي فيه، والعلة التي فيه حتى يصح القياس عليه، مثل الأمثلة التي مرت معنا. قال: ومن شرط العلة أن تضطرد في معلولاتها فلا تنتقض لفظا ولا معنى، فمتى ما انتقضت لفظا بأن صدقت الأوصاف المعبر بها عنها في صورة بدون الحكم، أو معنى بأن وجد المعنى المعلل به في صورة بدون الحكم، فسد القياس. الأول كان يقال في القتل المثقل إنه قتل عمد عدوان فيجب به القصاص كالقتل المحدد، فينتقض ذلك بقتل الوالد ولده فإنه لا يجب به قصاص. يعني يريد الآن يقول من شروط العلة أن تضطرد في معلولاتها فلا تنتقض لفظا، ومثل لللفظ لانتقاد اللفظ بقياس القتل بمثقل يعني شيء ثقيل على القتل بالشيء الحاد الذي يقتل غالبا، فالسكين مثلا يقتل لكن الخشبة ما تقتل، فلو ضرب إنسان آخر بخشبة فقتله فيقول القياس يقتضي أنه يلحق به. ونحن على ما سبق نقول هل يصح هذا القياس؟ الجواب ما يصح، لأن العلة هنا غير منصوص عليها. ليس من شرط القصاص القتل بمحدد، لا يوجد نص بهذا على هذه العلة. والصواب في هذا الذي يسميه الفقهاء شبه عمد أنه يفصل فيه، فإن دلت القرينة على القتل فإنه يقتل به، وإن لم تدل القرينة على القتل فإنه لا يقتل به. طيب، ولاحظوا أنه نقض هذا الحكم بقتل الوالد ولده. يقول نحن نقول أن الوالد لا يقتل بولده، فيقول إذن ليس مضطرد أن كل محدد يقتل به، هو الآن يريد أن ينقض العلة. ولكن نقول أن قول من وضع العلة وهو المحدد، وقول من نقض العلة الذي قال أن الوالد لا يقتل بولده ولو قتل بمحدد، يعني لأجل أن يقول أن العلة هذه لا يثبت بها الحكم دائما، نقول أصلا هذا وهذا كله باطل. ليش؟ لأن العلة غير منصوص عليها أصلا، ما في علة مذكورة بهذا النص. قال: فإنه لا يجب به قصاص. طيب، والثاني كان يقال، هذا بالنسبة أن ينتقض معنا، كان يقال تجب الزكاة في المواشي لدفع حاجة الفقير، فيقال ينتقض ذلك بوجوده في الجواهر ولا زكاة فيها، يعني يريد إذا ما لم تبلغ النصاب. هل المواشي إذا لم تبلغ النصاب ففيها الزكاة؟ الجواب لا، ما فيها الزكاة بالنص، إنما الزكاة فيها إذا بلغت النصاب. وهذا كله إنما هي أقيسة بسبب عدم وجود النص في ذلك. قال: ومن شرط الحكم أن يكون مثل العلة في النفي والإثبات، أي تابعا لها في ذلك، إن وجدت وجد وإن انتفت انتفى. طيب، هذا الحكم. الشيء الرابع الحكم، يعني عندنا أصل وفرع وعلة وحكم، أصل وفرع وعلة وحكم، فأركان القياس ثلاثة والحكم هو ثمرة القياس. الحكم ثمرة القياس. طيب يقول ومن شرط الحكم أن يكون مثل العلة في النفي والإثبات، يعني أنه الحكم يوجد بوجوده وينتفي بانتفائه. مثل الخمر، ما أسكر كثيره فقليله حرام، إن وجدت العلة وجد الحكم، ما وجدت العلة انتفى الحكم. قال والعلة هي الجالبة للحكم بمناسبتها له، والحكم هو المجلوب للعلة لما ذكر. طيب عرف العلة بأن هي الجالبة للحكم أي الذي تأتي بالحكم، فلولا الإسكار لما وجد حكم إيش التحريم. قال والحكم هو المجلوب للعلة، ما حكمنا بالتحريم إلا لوجود إيش لوجود الإسكار. قال رحمه الله الحظر والإباحة واستصحاب الحال. وأما الحظر والإباحة فمن الناس من يقول إن الأشياء بعد البعثة على الحظر أي على صفة هي الحظر إلا ما أباحته الشريعة، فإن لم يوجد في الشريعة ما يدل على الإباحة فيستمسك بالأصل وهو الحظر. ومن الناس من يقول بضده وهو أن الأصل في الأشياء بعد البعثة أنها على الإباحة إلا ما حظره الشرع، والصحيح التفصيل وهو أن المضار على التحريم والمنافع على الحل، أما قبل البعثة فلا حكم يتعلق بأحد لانتفاء الرسول الموصل إليه. طيب هذه المسألة من مسائل أهل الكلام ليس مرادهم بها في الحظر والإباحة في هذا الموضع هو الكلام عن حكم الإباحة الذي سبق في مبحث الأحكام الشرعية الخمسة أو التكليفية الخمسة، إنما مرادهم بالحظر والإباحة هنا ما حكم الأشياء، هل الأصل في الأشياء هو الحظر أو الأصل الإباحة، ويفصلون هذه المسألة على قسمين، القسم الأول قبل ورود الشرع والقسم الثاني بعد ورود الشرع. ما حكم الأشياء بعد ورود الشرع وما حكم الأشياء قبل ورود الشرع؟ وقد بيّن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه لا وجود للمسألة قبل ورود الشرع، إنما هو شيء في الذهن فقط، أما في الواقع لا وجود له، لأن الله عز وجل يقول ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، لا يوجد أمة ليس فيها رسول، إذن لا يوجد أمة ليس فيها شرع أبدا، لا يوجد أمة ليس فيها شرع. فقولهم قبل ورود الشرع شيء لا وجود له في الواقع، إنما وجودهن في الذهن فقط، أما في الواقع لا وجود له. بقيت المسألة بعد ورود الشرع، فما حكمه؟ حكمه أنه بعد ورود الشرع لا كلام، إذ أن الشرع قاضي في ذلك، فما أحله الله فهو حلال وما حرمه فهو حرام وما سكت عنه فهو إيش فهو عفو على الإباحة. هذا هو حكم هذه المسألة. وأما التفاصيل التي ذكرها فينبه عليها. قال فمن الناس من يقول إن الأشياء بعد البعثة على الحظر، وهذا هو قول المعتزلة ومن وافقهم الذين يقولون في مسألة التحسين والتقبيح بالمنع، ويرون أن حكم الأشياء يكون بالعقل لا بالشرع، فهم عندهم لا يبالون بالشرع ويقولون أن الشرع ما هو إلا مصدق للعقل، الشرع مصدق للعقل، فعندهم أن الحكم يكون أولا بالعقل، والعقل يقضي عندهم بالحظر. قال على أي صفة هي الحظر؟ إلا ما أباحته الشريعة، فإن لم يوجد في الشريعة ما يدل على الإباحة فيستمسك بالأصل، وهذا قول باطل. قال وهو أن الأصل العكس، هذا قول كنا من قتنا المعتزلة خطأ، إنما قول الأشاعرة. طيب الأشاعرة هم الذين يقولون بالعقل، والعكس المعتزلة يقولون بإيش بالشرع فقط، المعتزلة يقولون بالشرع فقط، والصواب أنه بالشرع وبالعقل، الصواب أنه بالشرع وبالعقل. قالوا من الناس من يقول بضده وهو أن الأصل في الأشياء بعد البعثة أنها على الإباحة، طيب إلا ما حضره الشرع، وهذا القول هو القول المقابل. طيب، والصواب أننا نعرف الحكم بالشرع وبالعقل معا. قال والصحيح التفصيل وهو أن المضار على التحريم والمنافع على الحل، هذا بالنسبة للذي يوجد فيه هذا المعنى، فالضار يلحق بالضار والنافع يلحق بالنافع على ما ذكر رحمه الله. طيب، أما قول أما قبل البعثة فلا حكم يتعلق بأحد، فهذا كما قلنا ليس له وجود إلا في الدهن. قال ومعنى استصحاب الحال الذي يحتج به، استصحاب الحال هو الدليل الخامس. عندنا الآن أدلة أربعة: الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح. والدليل الخامس استصحاب الحال، وهو من الأدلة المختلف فيها، والصحيح أنه ليس بدليل قال أن يستصحب الأصل أي العدم الأصلي عند عدم الدليل الشرعي، بأن لم يجد المجتهد بعد البحث الشديد عنه بقدر الطاقة، كأن لم يجد دليلا على وجوب صوم رجب فيقول لا يجب باستصحاب الحال أي العدم الأصل، وهو حجة جزما. طيب، وهذا لا نقول عنه استصحاب حال، بل نقول نص شرعي، لأن الله جل وعلا أتى لنا بنص فيما يتعلق بالعبادات وفيما يتعلق بالمعاملات، فالأصل للمعاملات الحل والأصل للعبادات الحرمة. قال وأما الاستصحاب المشهور الذي هو ثبوت أمر في الزمن الثاني لثبوته في الأول، فحجة عندنا دون الحنفية، فلا زكاة عندنا في 20 دينارا ناقصة تروج رواج الكاملة في الاستصحاب. طيب، فلا زكاة عندنا في 20 دينارا ناقصة تروج رواج الكاملة بالاستصحاب. يعني الآن هذا هو حقيقة الاستصحاب الذي يذكره الأصوليون، أما الأول فهو ليس باستصحاب. الاستصحاب عندهم أنه إذا جرى شيء، عرف ناس على شيء معين، فهل يستصحب حكمه؟ مثلا 20 دينار فيها الزكاة، 20 دينار 85 جرام فيها الزكاة، فإن صار الدنانير نقصوها قليل، بدل ما الدينار يصير 1 من 20 صار الدينار 1 من 19، يعني أقل نقص، أو 1 من 21 ليس 1 من 20، فالعشرين تصير كم؟ هل 20؟ العشرين ليست بوزن 20، العشرين ليست بوزن 20، فهم يقولون تستصحب الحال، نحن عندنا 20 خلاص، 20 استصحبنا الحال ليقع فيها الزكاة. طيب، وهذا الاستصحاب صحيح أو ليس بصحيح؟ الجواب ليس بصحيح، لأن العبرة بإيش؟ العبرة بالحقيقة، العبرة بالحقيقة، هذا مراده رحمه الله. طيب، ومن الأحكام كذلك التي تذكر من الأدلة المختلف فيها المصالح المرسلة، فالمصالح المرسلة يعمل بها، الشيء الذي يقضى به لمصلحة ويفتي به العلماء فإنه يعمل به، لكن لا يكون دليل منفصل، إنما دليل بما دل عليه الشرع، وهو من فتوى أهل العلم الذي طاعتهم في ذلك، مثل مثلا إشارات المرور، العلماء أفتوا بوجوب الالتزام بها لما فيها من مصالح، فنحن لا نقول أن من مصادر التشريع المصالح المرسلة فنفتح باب لكل أحد أن يشرع، لا، بحجة المصلحة المرسلة، لا، إنما نقول المصلحة المرسلة إذا أفتى بها أهل العلم ولم يعارض فتواهم دليل شرعي فإنه يجب طاعة أهل العلم في ذلك. طيب، قال رحمه الله تعالى: تعارض الأدلة. وأما تعارض الأدلة فيقدم الجلي منها على الخفي، وذلك كالظاهر والمؤول. فالظاهر جلي والمؤول إيش؟ والمؤول خفي. وقلنا أن الظاهر هو اللفظ الراجح في الألفاظ المشتركة، الألفاظ التي لها أكثر من معنى اللفظ الراجح منها يسمى ظاهر، واللفظ المرجوح نحن نسميه مؤول. لكن عند هؤلاء ما يقال فيه راجح ومرجوح باعتبار المجاز والحقيقة، لكن عندنا في الصواب نقول إيش؟ على ما صح الظاهر المؤول باعتبار ليس الحقيقة والمجاز، لكن باعتبار المعنى الراجح والمعنى المرجوح. مثل القرء المعنى الراجح فيه إيش؟ الحيض، والمعنى المرجوح الطهر. طيب، فنقدم المعنى الراجح على المرجوح. قال: فيقدم اللفظ في المعنى الحقيقي على معناه المجازي. نحن ما نقول بهذا، بل نقول إيش؟ معناه الراجح على معناه المرجوح، لأنها من الألفاظ المشتركة أو المشتركة. قال: والموجب للعلم على الموجب للظن. الموجب للعلم على الموجب للظن، مثل حديث: إنما هو بضعة منك، فإنه ظن، لكن من مس ذكره فليتوضأ إيش؟ علم. ذاك فيه احتمالات وهذا ليس فيه احتمالات، فنقدم هذا على ذاك. وذلك كالمتواتر والآحاد. كذلك العلم الظن باعتبار قوة الدليل، ولكن الصواب أن هذا لا يؤخذ به، بل إذا صح فكله واحد، إنما نأخذ بالعلم الظن باعتبار المعنى والدلالة لا باعتبار الثبوت. أما إذا ثبت الآحاد فقوته كقوة المتواتر، إلا إذا لم يمكن الجمع فإنه ممكن أن يقال بخطأ بعض الرواة في ذلك، مثل قصة ميمونة وزواجها من النبي عليه الصلاة والسلام. جاء عنها وعن أبي رافع أنه تزوجها وهي حلال، وجاء عن ابن عباس أنه تزوجها وهي إيش؟ محرمة. الآن أيهما أكثر رواية؟ الأولى أكثر، ومرجحات أكثر، ابن عباس أقل. فهنا قال العلماء بالترجيح، فقالوا أن ابن عباس وهم في ذلك، والصواب ما جاء عن أبي رافع عن ميمونة رضي الله عنهما. قال: فيقدم الأول إلا أن يكون عاما فيخص بالثاني، فإن أمكن الجمع معناه نأخذ بالجمع، كما تقدم من تخصيص الكتاب بالسنة والنطق من كتاب وسنة على القياس. طيب، فإن أمكن الجمع فيعمل بالجمع. قال: إلا أن يكون النطق عاما فيخص بالقياس كما تقدم. تخصيص النطق بالقياس كما مر معنا، مثال إيش تخصيص النطق بالقياس؟ ها؟ ها؟ لا، تخصيص النطق بالقياس العبد والأمة، تمام. قال: كما تقدم. والقياس الجلي على الخفي، مر معنا مثال الجلي ومثال الخفي. قال: وذلك قياس العلة على قياس الشبه. فقياس العلة مقدم على قياس الشبه، لأن قياس الشبه هو وضع متماثلين ليس فيها التماثل من كل وجه كما مر. قال: فإن وجد في النطق من كتاب أو سنة ما يغير الأصل، أي العدم الأصلي الذي يعبر عنه استصحابه باستصحاب الحال، فواضح أنه يعمل بالنطق، والمراد بالنطق أي الدليل. مثاله: لو قال إنسان: أنا في مسألة الثعلب على الأصل وهو الحل، نقول إنه فيه ناب، وقد حرم علينا كل ذي ناب، سلام. قال: وإن لم يوجد ذلك فيستصحب الحاجة إلى العدم الأصلي أن يعمل به، العدم الأصلي وعدم المنع فيما يتعلق بالمعاملات والأعيان. طيب، قال رحمه الله تعالى: صفة المفتي والمستفتي. ومن شرط المفتي وهو المجتهد أن يكون عالما بالفقه أصلا وفرعا خلافا ومذهبا، أي مسائل الفقه وقواعده وفروعه وبما فيها من الخلاف، ليذهب إلى قول منه. يعني المهم أنه يطلع على خلاف أهل العلم. والصحيح أن مسألة الاجتهاد تتجزأ، فيجوز أن يجتهد الإنسان في مسألة ولو لم يكن عالما بكل المسائل، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: بلغوا عني ولو آية. فإن العلم يتجزأ، يجوز أن يبلغ الإنسان ما يعلم، لا يلزم أن يبلغ كل العلم. فإن قال قائل: عدم معرفته بكل العلم قد يوقعه الخطأ في تلك المسألة، فيقال: لا يقال ذلك في من علم تمام العلم، فيكفيه أن يبلغ. كما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: بلغ ولو آية، ولم يقول آية منسوخة أو غير منسوخة، إنما بلغ، أنت مأمور بالتبليغ. كذلك العلم، فلو ضبط حكم المسألة فإنه يجزئه أن يبلغها. فالصحيح أن الاجتهاد يتجزأ، هذا هو القول الصحيح من أقوال أهل العلم. ولكن ينبغي طالب العلم والعالم أن ينظر بآداب الفتوى والاجتهاد، ومن ذلك أنه إذا وجد الأعلم أحاله إلى الأعلم، ومن ذلك أنه يتورع المسائل التي لا يتضح له فيها ويقوى فيها الخلاف، وهكذا. قال: ولا يخالفه، ليذهب إلى قول منه، ولا يخالفه بأن يحدث قولا آخر. فلا يجوز الإنسان أن يحدث قول ثالث ليس له فيه بينة. وأما القول بين القولين فهو ليس من الأمور المحدثة. طيب، ولا يوجد في الحقيقة أن مسألة فيها قول يخالف ما سبق من أهل العلم، كل قول ستقول ستجد من أهل العلم من سبقه، هذا هو في الغالب. قال: الاستلزام اتفاق من قبله لعدم ذهاب إليه على نفيه، وهذا هو الغالب. وبعض الناس ينفي بعض الأقوال لعدم القول بها ويكون في الحقيقة غير مطلع عليها، مثل قول أبي الحسن: أنا لا أعرف أحدا يقول بخطبة واحدة في صلاة العيد. وزعم أن ابن حزم نقل الإجماع، فإذا راجعت كلام ابن حزم تجد أن ابن حزم لم ينقل الإجماع وإنما نقل الاتفاق، وأن المسألة قد وقع فيها خلاف، كما نقل المرداوي في كتاب الإنصاف الخلاف في هذه المسألة، هل هي خطبة أم على خطبتين. فإذا قال إنسان: أنا ما أعلم ولا يجوز إحداث قول جديد، فهذا بحسب علمه، وإلا إذا قد وجد فالحقيقة أنه لابد أن يكون له وجود في الواقع، ما يمكن أن يقع خلاف ليس له وجود من قبل أبدا، ما يمكن. قال: خصوصا إذا كان من أهل العلم. قال: وأن يكون كامل الآلة في الاجتهاد. المراد بالآلة يعني آلات الاجتهاد من علم اللغة وما كان بمعنى. قال: عارفا بما يحتاج إليه من استنباط الأحكام من النحو واللغة ومعرفة الرجال الراوين للأخبار، ليأخذ برواية المقبول منهم دون المجروح وتفسير الآيات الواردة في الأحكام والأخبار الواردة فيها، ليوافق ذلك باجتهاده ولا يخالفه. وما ذكره من قوله عارفا إلى آخره من جملة آلة الاجتهاد، ومنها معرفته بقواعد الأصول وغير ذلك، وهذا كله واضح. ومن شرط المستفتي أن يكون أهلا للتقليد، فيقلد المفتي ايش عندكم في الفتية. فان لم يكن الشخص من اهل التقليد لان كان من اهل الاجتهاد فليس له ان يستفتي كما قال. والصواب أنه يجوز. وفوق كل ذي علم عليم، والناس لا يستوون في العلم. وقد كان الإمام أحمد يقول فيما إذا لم يعلم دليل لمسألة فإني أرتضي قول الشافعي لي قولا، فكان يرتضي قول إمام الشافعي له قولا إذا لم يعلم في المسألة دليل أو حكم. وهكذا كذلك ينبغي أن يكون أهل العلم، إذا لم يعلم قول المسألة فيرجع إلى قول من هو أعلم منه. وهل يسمى هذا تقليد؟ الجواب لا، متابعة أهل العلم لا يسمى تقليد، لأن التقليد تعريفه اتباع من قوله ليس بحجة بغير حجة. فخرج بذلك أمران: أولا أن التقليد إنما يكون في اتباع من قوله ليس بحجة، اتباع من قوله ليس بحجة، ولهذا ضل أناس فزعموا أن متابعة قول النبي عليه الصلاة والسلام يسمى تقليد، ولعل المؤلف سينبه عليه، وهذا باطل. فنحن نقول أن متابعة قول أهل العلم ليس بتقليد فضلا عن النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الله قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وليس هذا بتقليد. وهكذا كذلك الأمر الثاني بغير حجة، فلا بد أن تكون المتابعة بحجة لا بغير حجة. طيب، فلو كانت المتابعة بغير حجة كذلك كان من التقليد المذموم. قال: الاجتهاد والتقليد، وليس للعالم أي المجتهد أن يقلد لتمكنه من الاجتهاد. والصواب في هذه المسألة أن يقال العالم ليس له أن يتابع غيره وهو يعلم خلاف ما يقول، بل هو مأمور أن يأخذ بما يعلم، وأما إذا لم يعلم فيجوز له أن يأخذ بكلام الأعلم، لأن الله أمره بذلك. والتقليد قبول قول القائل بلا حجة يذكرها، والصواب ما ذكره الشوكاني رحمه الله اتباع من قوله ليس بحجة بغير حجة. قال: فعلى هذا قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم بما ذكره من الأحكام لا يسمى تقليدا، لا يسمى تقليدا، وفي نسخة تقليدا. طيب، و يعني جاء عنهم هذا وجاء عنهم هذا. ومنهم من قال التقليد قبول قول القائل وأنت لا تدري من أين قاله. طيب، عندنا تعريف التقليد يدخل فيه هذه الأشياء، أي لا تعلم ما أخذه في ذلك. والصحيح أنه لا يلزم أن تعرف من أين أخذ هذا العالم القول، لا يجب، ولكن الأولى والأفضل أن يبين. قال: فإن قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بالقياس بأن يجتهد، فيجوز أن يسمى قبول قوله تقليدا باحتمال أن يكون عن اجتهاد. وإن قلنا أنه لا يجتهد وإنما يقول عن وحي، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فلا يسمى قبول قوله تقليدا لاستناد إلى الوحي. ما في حاجة لهذا القيل، لأن قول النبي عليه الصلاة والسلام وفعله وفتواه بإقرار الوحي، كله بإقراره، حتى ما كان باجتهاد فهو بإقرار الوحي. قال: وأما الاجتهاد فهو بذل الوسع في بلوغ الغرض المقصود من العلم ليحصل له. فالمجتهد إن كان كامل الآلة في الاجتهاد كما تقدم، فإن اجتهد في الفروع فأصاب فله أجران. والصواب عدم تقسيم الدين إلى أصول وفروع، فهم يريدون بالفروع العمليات، الأمور العملية. قال: وإن اجتهد فيها وأخطأ فله أجر، كما جاء في الصحيح من حديث عمرو بن العاص. بعدين إيش عندكم؟ وهذا ها؟ أو أجر أو إيش ها؟ فله أجر ها واحد، فله أجر واحد على اجتهاده، وسيأتي دليل ذلك. ومنهم من قال كل مجتهد في الفروع مصيب، وهذا باطل، ليس كل مجتهد مصيب. وعلى هذه القاعدة لا يفرق بين الأصول والفروع، بل يصح ما صح في الفروع صح في الأصول على التقسيم. والصواب أنه لا يصح لا في الفروع ولا في الأصول. ليس كل مجتهد مصيب، بل كل مجتهد مأجور إن كان هو أهل للإجتهاد، أما إذا لم يكن أهل للإجتهاد فإنه يأثم. قال: بناء على أن حكم الله في حقه وحق مقلده ما أدى إليه اجتهاده، وليس هذا بالصواب، بل حكم الله واحد، بدليل حديث عمرو بن العاص الذي تقدم. قال: ولا يجوز أن يقال كل مجتهد في الأصول الكلامية أي العقائد مصيب، لأن ذلك يؤدي إلى تصويب أهل الضلالة من النصارى في قولهم التثليث، والمجوس في قولهم بالأصلين للعالم النور والظلمة، والكفار في نفيهم التوحيد وبعثة الرسل والمعاد في الآخرة، والملحدين في نفيهم صفات تعالى كالكلام وخلقه أفعال العباد وكونه مرئيا في الآخرة وغير ذلك. ودليل من قال ليس كل مجتهد في الفرع مصيبا قوله صلى الله عليه وسلم: من اجتهد فأصاب له أجران، ومن اجتهد فأخطا فله أجر واحد، وحديث عمر الذي تقدم. قال: وجه الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم خطأ المجتهد مرة وصوبه أخرى، والحديث رواه الشيخان ولفظ البخاري: إذا اجتهد الحاكم بحكمه فأصاب فله أجران، وإذا حكم فأخطأ فله أجر واحد، والله أعلم. وهذا هو الصواب. طيب، إلى هنا. Thank you.